بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد، وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك أصحابك ومن سار على خطاك إلى يوم الإلقاك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، إن ولي ذلك والقادر عليه. أهلا بطلاب العلم، أهلا بمن بسطت له الملائكة أجنحتها وهم في طريقهم إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أهلا بمن أوصانا الله سبحانه وتعالى بأن نتواضع لهم وبأن نتبارك بهم، لأنهم يطلبون العلم الذي أمر الله نبيه بالاستزادة منه، فقال وقل ربي زدني علما. أيها الإخوة والأخوات، أيها المباركون والمباركات، هذا درس مهم جدا في العقيدة الإسلامية، والمتن الذي بين أيدينا هو متن عظيم، وهو العقيدة الطحاوية. والكل يعلم أن العقيدة هي أصل الأصول وأمهات العلوم، فلا يصح الدين إلا بها، ولا يكون الثواب إلا بفضلها وبتحقيقها. ولذلك قال الله مخاطبا النبي: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فما قال له قل، لأن العلم هو إدراك الشيء على حقيقته. العلم إدراك الشيء على حقيقته. ولذلك قال الله لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فشتان بين الذي يقول وبين الذي يعلم. ولذلك عندنا لا يصح في العقيدة التقليد، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو عن ترديدي. فلا يصح أن الإنسان مؤمن بالوراثة، أو لأن أبي وأمي كانوا من أهل التوحيد فأنا كذلك. لا، لابد لك أن تعلم وأن تعرف وأن تتعلم، وأن يكون علمك على يقين لا على شك. ولذلك كلمة العقيدة من العقد، وهو الوثوق. تقول عقد بيع، عقد نكاح، فيه من الوثوق والوضوح، حيث لا شك ولا لبس بأن هناك عقد. ولذلك منه العقدة في الحبلة، فإذا عقدت أصبحت عقدة. فهذا تعريف كلمة العقيدة من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو مجموعة من الأفكار متى رسخت في الذهن بلا شك أصبحت عقيدة. ولذلك عقائد أهل الباطل كثيرة، عقيدة الكونفوشية والبوذية والهندوسية، والله سبحانه وتعالى سمى في القرآن هؤلاء دين، أي بما يدينون ويعتقدون به، فقال قل يا أيها الكافرون ختم لكم دينكم ولي دين. فهذا من حيث تسمية في حيث اللغة. ولكن ما هو الدين الحقيقي، الدين المقبول عند الله؟ إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك سمي هذا العلم بعدة أسماء. علم العقيدة لأنه ينعقد في القلب، فمتى عقد لا يتزحزح. رأينا الذين يقتلون فزت ورب الكعبة، رأينا الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل هذه العقيدة. متى انعقدت أصبحت عقدة فيصعب التزحزح عنها. ولذلك قال هرقل لأبي سفيان في الحديث الطويل في الصحيح، قال فهل أحد منهم يرتد سقطة عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال كذلك الإيمان إذا لامست بشاشته القلوب وتنعقد لا يتحول الإنسان عن هذا الدين ولو دفع له المليارات. إذن هو العقيدة، هو علم التوحيد، لأن أشهر مباحثه الوحدانية فاعلم أنه لا إله إلا الله. يسمى هذا العلم بالفقه الأكبر. ولذلك ألف الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان كتابا سماه في العقيدة الفقه الأكبر، فهو الأكبر بالنسبة إلى الفقه الأصغر، فقه الفروع، أحكام الطهارة وأحكام البيوع وأحكام النكاح، فهو الفقه الأكبر بالنسبة لغيره. هذا العلم سمي بعلم الكلام لأن أشهر مباحثه هي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وما وقع فيها الاختلاف. وقيل أن أهل الفن في ذاك الزمان كانوا إذا سئلوا في مسألة يقولون الكلام فيها، يعني يصدرون ردهم وجوابه بكلمة الكلام في هذا، فسمي علم الكلام. ولذلك هذا العلم علم جليل، علم عظيم، حري بكل واحد منا أن يدرسه وأن يعرفه. ولذلك كان كثير من العلماء قد كتبوا مختصرات وكتبوا كلمات في هذا الفن، ولقد كتب الله القبول لهذا المتن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. والطحاوي ينتسب إلى منطقة في صعيد مصر تسمى طحا، فولد في أسرة مرموقة في العلم والغنى وطلب العلم، وكان في صدر تعلمه شافعي المذهب الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد. فكان خاله الإمام إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه الشافعي عن المزني: ما ناظر المزني أحد إلا وبهته، والله لو ناظر الشيطان لأسكته من شدة حجته وعلمه. وكان الشافعي رضي الله تعالى عنه يحب هذا التلميذ والصاحب، ولذلك يقال في الكتب صاحب الشافعي المزني، فتلمذ على يدي وضرع في العلوم. كان هذا المزني هو خال الإمام الطحاوي، فربما درس الطحاوي الفقه عنده. فدخل مرة المزني على ابن أخته ورآه يقرأ في كتب أبي حنيفة في الفقه، فقال: والله ما جاء منك شيء، يعني أو وجده يتلهى بشيء، فقال: ما جاء منك شيء، يعني أي لن ينتفع بك بشيء. قال فغضب لكلمة خاله وذهب إلى أحد أبي إبراهيم بن عمران الحنفي شيخ الحنفية في زمانه، فتتلمذ على يديه وبرع في العلوم حتى أصبح محدث الديار المصرية وأعلم الفقهاء، وانتهت إليه رياسة المذهب الحنفي في مصر. فكان إذا جلس في مجلس العلم يقول: رحم الله خالي أبا جعفر، لو كان حيا للزمه أن يكفر عن يمينه، لو كان عايش كان بده يكفر. وهذا تربية ودليل، إياك أن تقول لولدك إذا رسب، إذا كان قد سد عليه باب من أبواب العلم، إذا لم يفلح بشيء، أنه لا ينتفع بك وأنك فاشل. لا، كل واحد فينا ربما عنده مهارة في مكان ما، عنده إبداع في تخصص، عليك أن تكتشف ولدك لا أن تحطمه، وأن تقول له كلمة. هذه الكلمة ربما كانت حافزا بأنها أغضبت الطحاوي، فانتقل من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية، فنفع الله به. فله من المؤلفات الشيء الكثير، وله كتاب الذي وتحفة الفقهاء ومتعة النظار ويسمى مشكل الآثار، وله كثير من المصنفات، ولعل أكثر مصنفاته قد ضاعت بما حصل للدولة الإسلامية العباسية وما حصل للمسلمين من اجتياح وتخريب وما شابه، وبقيت بعض كتبه ومنها هذا المتن العقيدة الطحاوية. إذن الإمام الطحاوي رحمه الله عالم من الأعلام، كل الفقهاء والعلماء تكلموا عن عظيم شأنه وعن فقهه وعن علمه، وأنه انتهت إليه الرياسة في الديار المصرية، وأن شيوخه قد زادوا عن 300 شيخ أخذ عنهم العلم وكتب منهم. ودائما هكذا نحن كطلاب علم، أي عالم بز وفاق أقرانه وأصبح عندهم العلم لا ترى في ترجمته إلا شيوخه. فالأصل أن تسمع وأن تأخذ. ولذلك قال الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وبلغة واجتهاد وصحبة أستاذ وطول زماني. ولذلك لا نتعصب لأحد، ولكن نتعصب للحق وللعلم. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. ولذلك هذا الطحاوي رحمه الله عندما كتب هذه العقيدة وهذا المتن تلقت الأمة متنه بالقبول. فلا أعلم أنا فرقة من الفرق إلا وشرحت هذا المتن. ولكن للحقيقة والعبد الفقير تخصصه في العقيدة ودكتوراه في العقيدة، ولقد أمضيت عدة سنوات أبحث في مباحث الصفات، والله لقد مر علي من الليالي في زمن الكورونا حيث المساجد مغلقة ما كنت أقرأ الساعات الطوال، حتى ألفت رسالة مذاهب السلف في صفات الله عز وجل دراسة عقائدية مقارنة، وسيأتي هذا في التفصيل. والله يا إخوان الكرام، هذه العقيدة ما بقي أحد إلا وشرحها، ما بقي أحد. فكل العلماء من كل الفرق يشرحونها، وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. أنت ستشهد الآن لمن سيمضي معي في هذه الرحلة المختصرة مع هذا المتن، كيف أن الجميع يعتبرون الإمام الطحاوي أنه من السلف، أنه ولد 238 وتوفي عام 321، يعني أنه شهد القرون الخيرية التي قال النبي فيها: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه يعني مما بين قوسين التي نسميها نحن شوي بمرحلة السلف، لأن السلف مرحلة وليس مذهب. السلف مرحلة وليس فرقة. ولذلك السلف مرحلة زمنية مباركة، لا مذهب إسلامي، انتبه. وسيأتي هذا كله بالتفصيل بالرد والردود والحجج والبراهين إن شاء الله، وسأفتح المجال للنقاش، وليأتي ليناقش من شاء بأدب وبعلم. ولذلك الإمام الطحاوي عندما كتب هذا المتن وتلقته الأمة بالقبول سلفا وخلفا، كان حري بنا نحن أن نتدارسه وأن نعتقده وأن نرضى به. فالإمام الذهبي وكل الأئمة والفقهاء وكلهم أشادوا بالإمام الطحاوي وبمتنه، وما اختلف في ذلك أحد. ولذلك نحن الأولى بنا أن نفهم هذا المتن، ولقد كثرت فيه الشروحات، يعني من الشيباني الحنفي إلى الغزنوي إلى الإمام البابرتي، كثير من العلماء في السابق شرحوه، وبعض المعاصرين شرحوه، وهناك تسجيلات كثيرة. ونحن إن شاء الله سنسلك في هذا المتن شرحا مبسطا، نجمع بين الأصالة وبين الوضوح مع سهولة في التبسيط دون خوض في المصطلحات الفلسفية والمنطقية التي دخلت إلى علم العقيدة. متن العقيدة الطحاوية: بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية هو أقطع، وفي رواية هو أجزم، أي قليل الخير والبركة. ولذلك النبي في رسالته إلى الملوك: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب. وهكذا علمنا رسول الله، وهذا من باب إكرام الله لك. يعني من أنا حتى أتكلم بسم الله؟ لو كلفني رئيس الجمهورية أو مفتي الجمهورية أن أمثله في محفل من المحافل ويتكلم باسمه، أقول باسم الملك أو باسم الرئيس أو باسم مفتي، فسأعظم وأستقبل وأجلس في الصف الأول وأعامل معاملة الكبار والرؤساء لأنني أتكلم باسمه. الله سبحانه وتعالى العظيم شرفنا بأن نتكلم باسمه، بسم الله. من هو الله؟ والله سبحانه وتعالى علم على الذات العلية، علم على الذات العلية الواجب الوجود، لا يطلق هذا الاسم إلا عليه ولا يتسمى إلا به، وكل الأسماء تضاف إليه، هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. فتقول الرحمن اسم من أسماء الله، ولا تقول الله اسم من أسماء الرحمن، اسم علم على الذات العلية، علم الأعلام الذي يجمع كل صفات الألوهية، وهو اسم الله الأعظم كما رأى أكثر أهل العلم وجمهور العلماء. فاسم الله الأعظم الله، هذه كلمة الله لا يصح دخول الإسلام إلا بالنطق بها بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. وذاب جماهير العلماء أنه لا يصح أن يقول أشهد أن الرحمن، أن لا إله إلا الرحمن، بل ينبغي أن ينطق باسم الجلالة. ولا تصح الصلاة إلا بنطق كلمة الله، فتقول الله أكبر، فلا يصح الرحمن أكبر. فاسم علم على الذات الواجب الوجود، يعني وجوده واجب فيستحيل، والواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه، واجب الوجود. ولذلك أحد علماء الأمريكان ألف كتاب سماه العلم يدعو إلى الإيمان، كتاب ذكر فيه الأدلة العلمية على وجود الله سبحانه وتعالى. أنتوني فلو شيخ الملحدين في بريطانيا 80 سنة، بعد 80 سنة من الإلحاد ألف كتاب There is a God، هناك إله، للكون إله، وآمن بالله وسجل شهادة حية DNA، قال مستحيل أن يكون هذا من صناعة البشر، هندسة الكون وأدلة. منذ أشهر أرسل لي أحد الإخوة والأصحاب من فرنسا كتاب أثار ضجة في فرنسا، نزل على السوق، الله العلم الأدلة، تأليف مجموعة من المهندسين الفرنسيين، تم مناقشة هذا الكتاب على الهواء مباشرة، الله العلم الأدلة، نعم، وتم مناقشته وفعل ضجة كبيرة. وهل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى دليل؟ ولذلك الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة، علم على الذات واجب الوجود. ولذلك عندما جاء رجل إلى الرابعة العدوية قال لها لقد جمعت 100 دليل على وجود الله، قالت والله لو لم يكن في عقلك 100 شبهة لما جمعت 100 دليل، وليحتاج إلى دليل سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله، الفطرة هي الخلقة التي خلق الله الناس عليها، فقد خلق الله الإنسان وفي أعماقه شعور كامن بوجود الله أبدا، هذه الفطرة تذبل ولا تموت. الاتحاد السوفيتي 70 عاما حارب فكرة الله ثم سقط وبقي الله وعاد الناس إلى الله، لما؟ لأنها فطرة. ومن هنا كان البداية باسم الله. من جميل ما قرأت أن الإمام سيبويا، يقال سيبوي ولكن هو الأصح سيبويا، مثل إسحاق بن راهويا، ولكن راهويا هكذا ضبطت علميا، ولكن يقولها البعض خطأ. فالإمام إمام النحو سيبويا الذي خدم العربية، رؤية في الرؤية بعد موتي، ماذا فعل الله بك يا سيبويا؟ فقال والله لقد غفر لي بكلمة واحدة. قال بما؟ قال عندما جئت إلى لفظ الجلالة، فربما يأتي اسم لفظ الجلالة في بعض الكلمات مضاف فاعل مجرور، فقال أعرف المعارف لا يعرف، غفر الله له بها، أعرف المعارف قال له ادخل الجنة. ولذلك كلما نزهت الله وعظمت الله، كلما جلست تأنس في بيت من بيوت الله تعظم الله، نسأل الله أن يجعل هذا المجلس حجة لنا وأن يكون سبب في دخولنا الجنة. فوالله لا يدري الواحد منكم ما هي المنجية، ربما أحدنا حج واعتمر وفعل وكذا، يأتي فعل بسيط لا يأبه له، هل كان سيبويا يظن أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له بهذه الكلمة؟ أعرف المعارف لا يعرف. بسم الله، الله من هو الله؟ الآن الرحمن الرحيم، ومن أعظم أسماء الله الرحمن، فلذلك الرحمن لا يسمى إلا لله، لا يطلق إلا على الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهو المشتق من وزن فعلان على صيغ المبالغة، أي أن الله عظيم الرحمة ورحمته تعم الخلائق، كل الخلائق المسلم والكافر. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا الكافر شيء والحيوان شيء وكلهم من خلق الله. فالرحمن أعم الرحيم، أما الرحيم فهو المنعم على المشتق من الرحمة الخاصة بأهل الإيمان. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، الله سبحانه وتعالى. فهذه الرحيم خاصة لأهل الإيمان. وقيل أن الرحمن المنعم بجلائل النعم مثل الرزق، مثل الصحة، مثل الإيمان، والرحيم المنعم بدقائق النعم، حدة السمع، سعة الرزق وما شابه. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الافتتاحية المباركة عندما بدأت بها أنت استحضرت ملائكة الله سبحانه وتعالى. بسم الله، تتكلم بسم الله. ولذلك كان يسن في كل سورة أن تبدأ بالبسملة حتى تقطع كلامك مع البشر، دخلت إلى كلام الله تبدأ عملية التطهير والاستعداد لمناجاة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة علم الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي الحنفي المصري، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد البسملة يأتي الحمد لله، والحمد صفحة 47، والحمد يكون في مقابلة نعمة أم لا؟ قالوا والحمد أعم من الشكر، أما الشكر فيكون في مقابلة نعمة. أشكر لك فعلك هذا، شكرا لك، أزيت لي صنيعا شكرا. أما الحمد فأقول أحمد فلان على علمه، ولا يستحق الحمد إلا الله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهو المحمود في السراء وفي الضراء، في العسر واليسر، في كل وقت وحين الله. قال هذا ذكر بيان أهل السنة والجماعة. عندما نقرأ القرآن هل نرى هناك تسمية لكلمة أهل السنة والجماعة؟ لا. من أين جاءت هذه الكلمة؟ إذن هذه الكلمة حادثة، حادثة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال النبي أنا سني، جيد، ما قالها، وما قال لأصحابي أنتم أهل السنة والجماعة. ولكن انتبه، نحن مأمورون، قال فعليكم النبي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الخلفاء بكر وعمر وعثمان، وأطلت الفتنة في زمن عثمان وحصل ما حصل، وجاء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وخرجت الخوارج الذين كفروا عليا وكفروا معاوية، وما دخلوا في فريق قمي الفريقين، وبدأت الفرق تدخل. فعندها أصبح الذين يذودون عن حياض سنة رسول الله ويلتزمون السواد الأعظم من الأمة هم الجماعة، فقال بي عليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل الغنم الخاصية. ولذلك قال ابن عباس قال ابن عباس في تفسير قول الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ابن عباس وهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فعندما وصل إلى هذه الآية قال اللهم بيض وجوه أهل السنة والجماعة، يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. فإذا هذا إطلاق قديم، هو حادث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قديم أي أنه كان في القرون الخيرية، فهو كان عليه رضا الصحابة والآل ومن تبعهم إلى يوم الدين. ونحن مأمورون أن نتمسك بسنة خلفاء الراشدين المهديين وبهذه القرون الثلاثة الخيرية أي تكلم عنها النبي، فأصبحت كلمة أهل السنة والجماعة شارة وعلامة على الذي يلتزم سنة رسول الله، يلتزم سنة. فسأل أبو حنيفة من أهل السنة؟ قال الذين يحبون الشيخين، يقدمون الشيخين ويحبون الختنين عثمان وعلي، ويرون المسح على الخفين. لماذا ختم هذه؟ يأتي اتباعا إن شاء الله. ولذلك الذين التزموا سنة رسول الله ما حرفوها وما غيروها وداروا معها، وهم السواد الأعظم أهل السنة والجماعة. والنبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، واليوم جماهير أهل السنة والجماعة هم شوي في مشارق الأرض ومغاربها، في مشارق الأرض ومغاربها هم الأكثر وهم الأعظم وهم الأطهر والأنقى. ولذلك هذا معنى قول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وهو من السلف، هذا ذكر بيان أهل السنة والجماعة. لأنني أسمع بعض للأسف مشايخ الذين هؤلاء يخرجون في الأزهر وفي مصر في بعض الأحيان، هو سماكم مسلمين، سألوا هل أنت على أهل مذهب أهل السنة والجماعة؟ أحد الدكاترة قال لا أنا مسلم، قال تعالى عن إبراهيم حنيفا مسلما، قال هو سماكم مسلمين فأنا لا أسمي. وهذا كلام مرفوض، لأن التسمية هذه أطلقها الصحابة وفي خير القرون، ونحن مأمورون باتباع هؤلاء. وقال أبو حنيفة إذا جاء الدليل من القرآن أخذنا به، وإذا كان من السنة فعلى الرأس والعين، وإذا انتهى إلى الصحابة تخيرنا. في مدرسة ابن مسعود تختلف عن مدرسة ابن عباس، وابن عمر عنده بعض الآراء تخالف غيره من الصحابة، الصحابة حتى اختلفوا. قال فإذا اختلف أصحاب النبي تخيرنا، رجحنا بينهم، وهذا عمل الفقهاء الأئمة الكبار. قال وإذا انتهى الأمر إلى الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وذكر رجالا قال فهم رجال ونحن رجال. هذه من يقولها؟ أبو حنيفة بس، مش أنا وإنت اللي بشحرين اللي بقول لك نحن رجال وهم رجال، قلوا أنت دجال وهم رجال، هذه الوصف الصح. أنت عم بتقارن نفسك بهؤلاء الكبار. ولذلك نحن يا أخواننا الكرام انصرم عهد الاجتهاد، كن موضوعيين، نحن انصرم عهد الاجتهاد، من علامات الساعة أن يرفع العلم، فلم يعد هناك فقيه على وجه الأرض ولا عالم أنه مجتهد. ولذلك لجأنا منذ 70 عام إلى الفقه الاجتهادي، إلى الاجتهاد الجماعي، مجمع البحوث في الأزهر يجمع كبار العلماء، مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة يجمع، كان العضو فيه شيخنا العلامة الدكتور الشيخ خليل الميس رحمه الله المفتي الجليل الذي صاحبناه سنين، فكانوا يجتمعون 30-40 عالم من كل العالم الإسلامي يقدمون الدراسات يغيبون ثم يناقشون ثم حتى يخرجوا بتوصيات وفتاوى في الأمور المعاصرة والنوازل الأطفال الأنابيب، شو أحكام التدخين، شو أحكام التأمين التجاري، شو أحكام البورصة، شو أحكام بيع الذهب، وإن لم تقبضوا وليدخل البيع الحكمي بالبيع، قضايا ومسائل كثيرة يا إخواننا. مين بدي يفتي في أيدي؟ عبد الله وأحمد ومحمد ومصطفى؟ هذه بحاجة إلى عقول وإلى مجامع وإلى علماء، لأنه لم يعد هناك عالم مجتهد. ولذلك الأصل بالعالم اليوم لما بده يدرس أن يكون منصفا وأن ينقل الأقوال، لأنني أنا وغيري من كل مشايخ الأرض اليوم أعلمنا أنقلنا وأتقانا. والفتوى قبل أن تكون فتوى هي تقوى. لا يجوز أن أفتيك أنا برأي واحد وأقول لك هذه المسألة ليس فيها خلاف. وكل الأمة هذه المصادرات مخيفة، بسمع بعض المشايخ، مشايخ الفيسبوك للأسف يعني، ومن لهم أسماء كبيرة، أسماء كبيرة بدي أسمي الآن، يصادر الآراء، بقول لك أنا أرى في هذه المسألة. مين أنت؟ قول في أمة أربع مذاهب، أربع خي، هناك مسألة فيها خلاف، أنا أخذ بهذا الرأي وهناك آراء أخرى. مش تفتي برأي واحد وتبدع الأمة، هذا دين؟ هذا دين؟ أنت مجتهد، أنت لست مجتهد، أنت ناقل. ولذلك من قل علمه كثر إنكاره يا إخوان، كل ما قلت البضاعة كثر الإنكار. يأتي البعض هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بيطلعنا بعض إخواننا الذين يتمذهبون بالسلفية بقول لك هذا الرأي فيها رأي أئمة الإسلام. تفضل، جاءني أحدهم مرة مناقشا، قلت له ما رأيك بابن تيمية رحمه الله؟ قال لي شيخ الإسلام. قلت له سأتيك بتأويل لابن تيمية. فتحت كتاب الفتاوى في مكتبي وقلت له انظر ماذا أول ابن تيمية هذه الآية. طلع هو هيك، طلع بالنسخة، طبعة سعودية، هي مش ضابطة. فقلت له هل يجوز لأحد أن يصادر هذا الأمر؟ اتفاق الأئمة، ابن تيمية رحمه الله وابن القيم منعوا التوسل، الأئمة الأربعة على جواز التوسل، أحمد بن حنبل قال التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. طب أنت بدكش تتوسل، لا تتوسل، مش مشكلة، ليست قضية يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله مش حتى يتوسلوا بي، ليست من أم القضايا، ولكن لا تصادر. هذا البلاء الذي نعيشه اليوم، لما يطلع إنسان يقول لك لا تأويل عنا، لا لا يا أخي، أنت قل هناك أكثر الفقهاء على كذا والبعض قال كذا وأنا أقول بكذا، أنا باحترمك لا بأس أن تختار رأيا ما ضمن مدرسة أهل السنة والجماعة فأنا أقدرك، أما أن تأخذ برأيي وأن تضرب الحائط بكل الآراء فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنك أنت أصلا لست مجتهد ولا أنا مجتهد، كلنا نقل وعلينا أن ننقل بثقة وأن ننقل بصدق وبموضوعية وموضوعية وشفافية دون اشتراء ودون إغفال ودون طمس ودون انتقاء. وإنني أقول لكم فائدة سأكررها كثيرا، أنه في بعض المسائل العقدية كالمسائل الفقهية لا يصح فيها أن تقف أمام دليل واحد ولا دليلين ولا خمسة، يعني لا يجوز لك أن تأخذ برأي تبني عليه قضية عظيمة برأي واحد أو حديث واحد. هذا سيأتي بالتفصيل، هل يجوز للفقيه أن يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ ولمس الفرج ينقض الوضوء، وكل امرأة بدها تحفظ ولدها وتلمس عورتها وكذا فعليها أن تتوضأ، هذا رأي الشافعية. وذهب أبو حنيفة في حديث آخر هل هو في الحديث هل هو إلا بضع بضعة منك كما ورد في الحديث فليس في ذلك الوضوء. طيب هل يجوز الإنسان أن يفتي إذا طلع على حديث أو حديث؟ قالوا ولا على مئة بالباب حتى يستوعب كل الأحاديث الواردة في الباب وآيات الصفات وأحاديث الصفات، لا يجوز لك تأخذ آي أو آيتان وأن تخوض دون أن تجمع كل آيات في الباب، وأن تحمل هذا على هذا وتحمل متشابع على المحكم حتى يظهر لك الطريق. ولذلك اليوم في بعض الأحاديث لما الإنسان يقرأ توهم شيئا، لما يطلع على عشرات الأحاديث الواردة في نفس الباب يرجع رجوع لورا ينظر صورة كاملة، لماذا هنا يصح كذا وهنا لا يصح كذا، وهل يجوز لي أن أحل هنا وأحرم هنا، يحلونه عام يحرمونه عاما؟ لا، فينبغي أن أكون موضوعيا. ولذلك قال هذا ذكر بيان أهل السنة. وإذا أهل السنة والجماعة تسمية كانت في السلف الصالح وليست بدعة، جيد، على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. ما اسم أبي حنيفة النعمان بن ثابت؟ ولد سنة 80 ومات سنة 150، وفي السنة التي توفي بها ولد الشافعي، فغربت شمس أبي حنيفة وأشرقت شمس الشافعي رحمهم الله. قال الشافعي، طبعا شوي متعصب للأحناف، قال الشافعي: كل الناس بالفقه عيال على أبي حنيفة. كل الناس بالفقه عيال. وقال الإمام مالك: والله لو ناظرك النعمان بن ثابت بهذه السارية العمود أنها من ذهب لأقام الحج على ذلك. ولذلك كان إماما في المناظرة والعلم رضي الله تعالى عنه، فقيها تابعيا. شوين التابعي؟ لقي بعض الصحابة، لقي مجموعة من الصحابة وكان صغير السن، ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الكوفة، وهو الذي بنى مدرسته على مجموعة من أهل العلم، فأخذ عن حماد شيخه حتى قال له: حماد أنزفتني يا أبا حنيفة. وعن علقمة وعن إبراهيم النخعي إلى عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أخذ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر عندما تولى الخلافة أرسل أميرا وفقيها إلى العراق، قال: إني أرسلت لكم ابن مسعود ولقد آثرتكم به عن نفسي، فاسمعوا له وأطيعوا. فابن مسعود أقام هنالك عشرات السنين يعلم أهل الكوفة بعد ما فتحت تلك البلاد، فكان عنده كبار التلامذة الذين أخذ منهم مين؟ أبو حنيفة النعمان. فأبو حنيفة تابعي، أي رأى صحابيا وسمع منه، فهو من التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا، شيخه له أكثر من شيخ من الحماد، وسمى ولده على اسمه حماد. أبو حنيفة رحمه الله كان يضرب المثل به بالذكاء والتوقد والمناظرة، وكان مجلسه في العلم يجمع التلامذة وبعد أن يدلي برأي يناقشوه، فكان أعجوبة العالم حقيقة. ولقد امتحن مرتين لأنه عاصر الدولة الأموية فدعم ثورة زيد بن علي، ثم الدولة العباسية فدعم ثورة محمد بن نفس الزكية، وهؤلاء من آل البيت عندما خرجوا على الحكام الظالمين في زمانهم، حتى أن أبا جعفر المنصور قد يعني أسرها في نفسه فعرض عليه القضاء، والنبي قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ألا بأدم طلبات وبيعملوا وسطات. فأبى أن يتولى القضاء أبو حنيفة النعمان، فأراد أن يوقعه بهذه المصيدة، فقام قال له: بل ينبغي أن تتولى القضاء لسير قاضي القضاة أنت بكل الدولة الإسلامية، شغل منا سهلي. فقال له أبو حنيفة: إني لا أصلح. قال: أنت كاذب. قال: عجبا، كيف تولي القضاء كاذبا؟ هو الشاهد لازم يكون صادق، بيجي قاضي كذاب. فحبسه، قيل حتى مات رضي الله تعالى عنه في سجنه. وهكذا هم أهل العلم دائما يقفون مع الحق، فلا بارك الله بعلم يدفعنا إلى مناصرة الظالمين والمجرمين والتصفيق من أجل مكسب أو من أجل وظيفة أو من أجل عرض من الدنيا. فهكذا هم أهل العلم دائما في حرب مع المجرمين والظالمين حتى يحكم الله بيننا وبينهم. ولذلك نفع الله بهذا الإمام النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه نفعا عظيما. وكان عنده تلاميذ كثر وأجلهم صاحبه. قال: وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. أنا دائما أقول إنه من عظيم هذا الدين أنه يرتقي بأهل العلم، فما قال التلامذة، ماذا نسمي نحن الصحابي؟ الصحابة صاحب رسول الله، مع أنه تلميذه ويتشرف بأن يتبارك ببصاقه وأن يجمع شعره، ولكن صاحب، وفي هذا عزة لطالب العلم ورفع له. ولذلك أبو حنيفة كان عنده الصاحبان، إذا أطلقنا الصاحبان من يراد بهم أبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني. وأبو يوسف كان من أجل تلامذته، فرآه يوما لا يأتي إلى الدرس، قال: ما لك يا يعقوب؟ فقال له: لقد قال لي أبي دعك من أبي حنيفة فإن خبزه مشوية. أبو حنيفة كان تاجر يعمل بتجارة الثياب، وكان آية من آيات الزهد. جاءت إليه امرأة فقالت له: يا إمام، أريد أن أبيع هذا الثوب من الحرير. قال: كم تريدين به؟ قالت: 100 درهم. قال: إنه يستحق أكثر. قالت: 200. قال: إنه يستحق أكثر. قالت: 300. ماشي معي، شو بدي؟ قال: يستحق أكثر. قالت: 400. قالت: أتهزأ بي؟ معقول واحد تاجر جاي لعنده ولا تبيعك سيارة تقول له لا بتسوى أكثر؟ بدك تبلفو أنت، ما حتقول عنك حربو، تقول له بتسوى أكثر تمشي معه أنت. فقام قال له: هاتي رجل يثمن هذا الثوب. فجاءت برجل فثمنه 500 درهم فاشتراه. شوف، فاشتراه، الدين معاملة. والله هؤلاء ما كتب لهم القبول إلا بهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وهذا الصدق. فعندما كان أبو حنيفة يعمل بالتجارة ويستغني عن عطايا الملوك والحكام، لأن الوظيفة في كثير من الأحيان قيد، تقيدك أن تقول الحق، فما كان من أبي حنيفة رحمه الله إلا أن قال ليعقوب: قل لوالدك أنا أكفيك الأمر. فصار يعطي يعقوب تلميذه كل مرة صرة فيها 100 درهم. يقول أبو يوسف: والله كلما كادت أن تنصرف وكدت أن أفلس يرسل لي 100 أخرى. وهذا تعهد طلاب العلم. وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في ذلك له آثار عظيمة وأفعال جليلة، حيث أنه كان في كل آخر عام يجمع شيئا من أرباحه يرسلها إلى المشايخ والمحدثين ويقول لهم: هذا من رزق الله، حتى لا تسول لهم أنفسهم أن يسيروا وراء ظالم أو وراء مجرم أو وراء حزب يصفق له أو يبيع دينهم بعرض من الدنيا. فكان يكفيهم ويحفظهم رضي الله تعالى عنه. فقال له يوما أبو حنيفة لأبو يوسف، قال له: أنا أعلم ولدك علما إن أحياه الله، تجده يجلس في مجلس الخليفة يأكل الفالوذج وأنت تريد منه كذا؟ مرت الأيام، مات أبو حنيفة رحمه الله، وأبو يوسف أدرك 3 من الخلفاء، ومنهم الذي مات في عهد هارون الرشيد أعظم خلفاء بني العباس. فجلس مرة عند الخليفة وكان هارون يجله ويأخذ معه في سفره وفي حجه لأبي يوسف. وأبو يوسف هو سبب انتشار المذهب الحنفي في كل العالم، وأن القوانين في المحاكم الشرعية على مذهب أبي حنيفة إلى اليوم، لأنها انتقل من الدولة العباسية إلى الدولة العثمانية التي كانت على مذهب الأحناف، فكل الأحكام الشرعية اليوم في المحاكم على المذهب الحنفي بفضل مين؟ أبو يوسف، الذي استثمر به أبو حنيفة استثمارا عظيما. شوف، فبقي علمه إلى اليوم ينشر ويحكم به في كل محاكم الدنيا رضي الله عنهم. كان يعد عند الخليفة فقدم للخليفة الفالوذج، نوع من الفاكهة بالصنوبر والمكسرات وكذا، ومكتوب تحته للعزاب فقط، أصدر المتزوجين. ف فنوع يعني مشهور عندهم. فعندما قدم الخليفة قال الخليفة قدموا لأبي يوسف. فعندما قدم ضحك أبو يوسف قال ما الذي أضحكك؟ قال والله تذكرت شيخي أبا حنيفة، قال لأبي عندما كان يريد أن يعلمني صنعة أعلمه علما إن طالت بك الدنيا تراه يأكل الفالوذج بين يدي الخليفة، وهذا من كرامته. وأثبتا للأولياء الكرام كرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. هذا أبو يوسف له شيء من النوادر، أنه عندما مرض يوما في عهد شيخ أبي حنيفة النعمان أخذ مجلس علم في المسجد، مرض راح أبو حنيفة زاره، لما دخل عليه طلع هيك بتلميذه يعقوب، أخ مرض وأنا أستثمر به ومرض شديد وحمى. فطلع من عنده زعلان أبو حنيفة، طلع زعلان. طب هذه خلطات الشيخ عبد الكريم لا تفوت يا دفتكي، ملائكته معنا حاضرة الله يسهل له. فلذلك لما دخل عليه شيخ واجل تلميذه مريض، طلع قال والله كنت أريده للناس من بعدي، كنت أريده للناس من بعدي، شفى الله أبو يوسف ونشط من مرضه. فقال له ماذا قال شيخي عندما زارني؟ قال والله قال فيك كذا وكذا. بسط أريده للناس من بعدي. فذهب إلى المسجد قعد بزاوي بدأ يدرس. أبو حنيفة قاعدين طلاب العلم، قال مين الشيخ نزل بصحتنا بالجامع؟ يعني متصور أنا إيجي أعمل درس والشيخ عم بيعمل واحد عم يعمل درستين برا عم بضارب علينا. شو المنطقة هيدا؟ فقال مين هو ذا اللي أجا؟ فسكتوا. قالوا من؟ قالوا أبو يوسف. قال هو ربينه. هما كبران الخس براس أبو يوسف، لا بده متابع أبو يوسف. فقال له اذهب، جاب تلميذ قال له حمقوم اذهب إليه واسأله سؤال، قل له ذهب رجل بثوب إلى الخياط وقال له قصره لي، ثم جاء ليأخذه فأنكره، فجاء بالشرطة واستخرجوا الثوب، فهل يدفع له الأجرة أم لا يدفع؟ يدفع الأجرة أم لا؟ فأمر أحدك دوري قعد بالجلسة عم يحكي أبو يوسف، قال له مولانا سؤال، قال له فضل، سأله السؤال، قال له يدفع، قال له خطأ، قال له لا يدفع، قال له خطأ. طلع هاكي حمل حيله ذراع على أبو حنيفة، قال إف أكلنا يا أم حمل حيله ورجع عند شيخه، قال أبا إلا أن نقشر له العصا. في بعض الناس بدك تقشر له العصا حتى يفهم. قال يا إمام مسألة كذا، فعاتبه قال له بعد لما حكينا كلمة فيك أمل الدرس دغري قدامنا طول بالك شوي، فحكى وكذا. قال وإذا جاء الشرطة واستخرجت هذا الثوب فإن كان قد قصره قبل أن ينكره، يعني قصروا على المقاس اللي أعطاك إياه، فيكون قصره من أجلك، ثم طرأت نية الاغتصاب للثوب بعد ذلك، الغصب طرأت نية الغصب للثوب بعد ذلك، فعندها يدفع لأنه قصروا إليك، ثم طرأت نية الغصب فيدفع. أما لو قصره من أجله يعني هو أراد أن يغصبه ابتداء فلا تدفع، فاستسمح منه وبقي في مجلسه، دل معه حتى توفي أبو حنيفة فالتزم مجلسه. وكان أبو حنيفة تلميذ أبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني الثاني، وهو الذي لازم أبو أبا حنيفة عدة سنوات، يعني تقريبا شيء 4-5 سنوات، ثم أكمل بقية سنيه مع مين؟ مع أبي يوسف، فالتلمذ على يديه. وهذا كل واحد منهم إمام وفقيه يعني ومجتهد، ولو أرادوا أن يستقلوا بمذهب لفعلوا، ولكن لزموا غرس أبا حنيفة حبا واحتراما وتقديرا. قال الشافعي دخلت بغداد فأخذت وقر جمل من كتب محمد الحسن الشيباني، يعني حمل كتب محمد الحسن ودرس بها الشافعي رضي الله تعالى عنه. هذا أبو يوسف رحمه الله، عندما حضرته الوفاة سبحان الله دخل عليه تلميذه إبراهيم الجراح فقال له يا إمام نعم صحيح، فتدارسوا العلم وهم في آخر لحظات عمرهم. ثم قال أبو يوسف كلمة لله وللتاريخ، قال اللهم إنك تعلم أني ما حكمت بين اثنين وملت حتى في القلب إلا عندما تقاضى الخليفة مع نصراني، فحكمت للنصراني على الخليفة وكنت أحب أن يكون الحق مع الخليفة. يعني بس لام نفسه بهذا الميل مع أنه قضى لمين؟ للنصراني على الخليفة. هؤلاء هم الذين نأخذ عنهم هذا العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. رضوان الله عليهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدين، ماذا يسمى علم العقيدة؟ علم أصول والأصل ومن سواه فرع. ويدينون به رب العالمين. المبحث الأول صفة الوحدانية. وعقيدتنا نحن أهل الإسلام عقيدة التوحيد، فوصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هي العروة الوثقى. لا إله ده معنى وقت بعد. طيب لكن نحن نقف هنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله نتابع ونبدأ بصفة الوحدانية ونسرع إن شاء الله قليلا ومن ذلك نحاول نشاهل شوي بإذن الله، ولكن كانت مقدمات ضرورية لليوم. فتح الله عليكم وبارك بكم وشكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.